يا راديو للماضي سحره ومذاقه. القاهرة تقدم. تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى نضحك سوا. تعالوا نضحك سوا. تأليف وتمثيل عبد المنعم مدبولي، سناء يونس، أحمد راتب، صلاح عفيفي، بالاشتراك مع آمال شريف، موسيقى عمر خيرا. تعالوا نضحك سوا. إخراج محمد مشعل. سيداتي سادتي، ناس كتير بيفكروا إن بعد ما أولادهم بيكبروا ويتجوزوا ويبعدوا عن بيوتهم بيفتكروا انهم خلاص بقى خلصوا من المسؤولية، لكن للأسف للأسف ما بيحصلش أبدا أبدا ثم أبدا. هو حضرتك أم؟ أيوة أنا أم، وولادي بيتجوزين وليا بنت منهم قاعدة في أسوان مع جوزها بيشتغل في الآثار. بيشتغل إيه في الآثار؟ يعني بيلبس فرعون ويعمل تمثال؟ لا لا لا، ده بيشتغل آثارجي، يعني بيبحث عن الآثار. ما شاء الله ما شاء الله، يعني مسؤوليتك خلاص بقى. لا ما خلصتش لسه، أقربها النهاردة. ضرب جرس التليفون عندنا، شلت السماعة. ألو ألو، أيوة يا ماما، أنا سلوى. أيوة يا سلوى، في حاجة يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ متخانقه مع جوزك؟ مد ايده عليكي؟ خبطك بوكس روسيه؟ لا لا لا يا ماما، ما خبطش ولا حاجه. لا يا حبيبتي قولي قولي وما تخبيش، وانا قاعد في نهولي جنب الاثار اديله بوكس هيروغليفي. بوكس هيروغليفي ازاي بس يا ماما؟ يعني اخده بوكس في معدته اخليه يتحنط في ساعتها. لا يا ماما لا، انا بس عايزه اسالك، اصل رشوان نفسه في طاجن مسقعه. طب ما تعملي له طاجن ملزقه. يا ماما بقول لك مسقعه. يا اختي مسقعه ولا ملزقه، وانا اللي هاكلهم؟ طيب يا ماما، ما انا بكلمك علشان كده، علشان اسالك على طاجن الباميه بتعمليه ازاي، والرز المفلفل بتعمليه ازاي، قد ايه طماطم، قد ايه ملح، والكنافه بتحطي لها فلفل ولا كمون وتوم بس؟ يا بنتي بدل ما تسالي لي اشتري كتاب قبل نظيره وخلاص. ما انا يا ماما عاوزه اشتريه، بس لقيت 8.9 جنيه ورشوان بيقول لي ما معيش. خلاص حطي له على الكنافه شطه. ضحك من بلاد بره. كان في سيده ثريه جدا جدا، وتعتبر كمان من اغنى اغنياء امريكا. كانت الست دي تعبانة قوي، عيانة، وأخيرا توفت. أهلها عرفوا فجم من جميع الجهات علشان يشوفوا وصيتها. فتحوا الوصية فلقوا مكتوب فيها: شوفوا، أحب أقول لكم إن أنا كتبت وصيتي دي وأنا بكامل قوايا العقلية، وطول عمري كان عقلي سليم وتفكيري سليم وتصرفي سليم، ولهذا أنفقت جميع أموالي وأنا على قيد الحياة. المرحومة علوبة. شواكيش الأسماء. بعد ساعات ستذكر الاسم الذي نسيته، سيهجم عليك كالضيف الثقيل الذي لم تدعه من قبل. الأرق. الأرق مرض ينتقل من الأطفال إلى الآباء. في السجن. في السجن كل إنسان له فائدة، حتى أكثر الناس رداءة يمكن أن يكون نموذجا للشر. المدينة. هي مجتمع كبير يشعر الناس فيه بأنهم وحدهم. الزواج. الزواج القائم على الملل هو محاولة تطويل قصة قصيرة. قدام غرفة عمليات الولادة بيبقوا الأهل دايما في حالة توتر، الأب، الأم، الجد، الجدة، القرايب والحبايب والجيران وجيران الجيران، كلهم يا عيني بيبقوا متوترين جدا ومستنيين يتفتح باب غرفة الولادة. وكلهم يا عيني رايحين جايين رايحين جايين، لكن اللي بيبقى واضح قوي ان محدش من العيلة بيبقى قاعد، لا كلهم واقفين، اللي عمال يدعي واللي عمال يقول قرآن كريم واللي عمال يشرب في سجارة ورا سجارة، يعني المنظر بيبقى فعلا عجيب وغريب ومريب. بعد ساعة ساعة ونص اتفتح الباب، كلهم جريوا على الدكتور. قام الأب وسأل: خير يا دكتور؟ خير ان شاء الله، اطمن اطمن. انت الوالد؟ ايوه فندم. اصل انا كنت مع الوالدة دلوقتي. انت الوالد؟ ايوه فندم. انت الوالد؟ ايوه فندم. خلاص خلاص خلاص، خير ان شاء الله. ولدت ولدت والحمد لله. ولدت ولدت الحمد لله. ولدت يا دكتور؟ ايوه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ولدت ولدت يا اخوانا، ولدت الحمد لله الحمد لله. ولدت ولدت ولد ولا بنت؟ والله ما خدتش بالي. وجري الأب على مساعد الدكتور وسأله: يا دكتور ولا ولد ولا بنت؟ لا الحمد لله خير، اطمن الحمد لله، قامت بالسلامة الحمد لله. يعني ولد ولا بنت؟ ولد ولا بنت؟ ولد ولا بنت، هو في الحقيقة أنا ما خدتش بالي. وساب الأب مساعد الدكتور وجري يا عيني على دكتور البنج. خير يا دكتور؟ خير يا دكتور، قول لي والله ولد يعني ولا بنت ولا بنت ولا ولد ولا ايه؟ والله بس ايوه انا اختصاصي بنج بس. ايوه يعني انا بتخصص في البنج بس. وماله قال الوزير؟ انا شفت المولود. أيوة. بس انا ما خدتش بالي اذا كان ولد ولا بنت. ليه بقى؟ هقول لك انا، لان طبعا اللي اتولد ده كان تحت تاثير البنج. ايوه فما عيطش هو، او لو كان عيط كنا عرفنا انه ولد، عيطت عرفنا بنت، انما هو لا عيط ولا عيطت فما عرفناش اذا كان ولد ولا بنت، عشان لا انا لا دكتور البنج انا لحد دلوقتي ما عرفتوش. لا. واحتار الاب، لكن في وسط الزيطه دي كلها قامت واحده ست وقالت: ايه يا جماعه؟ أيوة. ايه يا جماعه؟ هي أيوة. كاميه ولا فزوره؟ لا فعلا. وروني المولود وانا اقول لكم اذا كان ولد ولا بنت. تعالوا نضحك سوا. سيداتي سادتي، اهلا بيكم. كل شويه هنرجع لنوادر وحكايات الاطفال، لان مفيش لا ألذ ولا اطعم ولا اعجب في الدنيا كلها من نوادر الاطفال. الفكاهه بتطلع من بقهم زي العسل، لا تكلف ولا تصنع ولا قصد، انما بيقولوا الكلام كده وخلاص، واحنا نسمع ونموت من الضحك. انا مش هطول عليكم. الحكايه النهارده عن واحده قريبتنا كان عندها طفل صغير دمه زي الشربات، وكانت لام الطفل ده صديقه كانت دايما تزورها وهي حامل. في يوم الطفل بص لصاحبه امه طنط مديحه وسال امه: اماما اماما اماما. ايه يا هشام على الاسيب دير يا ولد؟ ايه مالك؟ اماما شايفه طنط مديحه بطنها كبيره قد البطيخه. مالكش دعوه، هي حره ببطنها يا هشام. لا انا بس بسال يا ماما، هي يعني بطنها كبيره ليه؟ بلعت بطيخه بقشرها؟ لا يا حبيبي لا، حد بياكل البطيخه بقشرها؟ امال بطنها عاليه قوي كده ليه؟ مخبيه الكوره اللي بيلعبوا بيها ولادها؟ لا يا حبيبي لا. هي بطنها كبيره يا حبيبي عشان في بطنها بيبي صغير. بيبي صغير؟ قد ايه البيبي ده يا ماما؟ صغير يا حبيبي، صغير قد بطيخه صغيره. طب طب طب قول لها انا عاوز اشوفه. لا لا لا لا، عيب دلوقتي يا حبيبي، لكن كمان شهرين هنشوف. وفاتوا الشهرين والست مديحه ولدت ولد، وراحت ام هشام تبارك لها على المولود الجديد، وخدت معاها ابنها الصغير هشام اللي قال لمديحه: طنط مديحه طنط مديحه. نعم يا حبيبي. انا عايز اشوف البيبي بتاعك. طب تعالى يا حبيبي شوف. ها شفته يا هشام؟ شفته. ايه رايك يا هشام يا حبيبي في البيبي؟ انا عرفت حضرتك كنت مخبياه تحت هدومك ليه. ليه يا حبيبي؟ عشان ملوش شعر وقرع. ضحك من بلاد بره. السياحة شيء جميل، وأجمل حاجة في السياحة إن من كل بلد نروحها نشتري منها تذكار نهادي بيه أصحابنا أو نحطها في بيوتنا تفكرنا بالأماكن اللي زرناها. حكايتنا النهاردة عن سائح ياباني كان عاوز يشتري تذكار علشان يبعته لأهله، والبياعة كانت واقفة جميلة جدا، قعدت توريله تذكارات من كل بلاد العالم، لكن ما كانش عارف يتفاهم معاها. بالصدفة كان معدي زبون يعرف ياباني. سهيلة هاي كابوكي سكابوكي لابوكي كمانا هاي بيلي كافيسي بكابوكي. مكان أسموكي يا ابو هو لزا كبيسة كبيسة شوفوا كبي كلاموكي من فضلكم من فضلكم هش هش سبيكينا ويسبر. إذا هو بيقول إيه من فضلك؟ هو بيقول إن مش عجباه الحاجات دي، هو عايز تذكار أمريكاني، وري له حاجة تانية. لسه هاش منينك أبوكي لخابوكي خلابوكي سمانتا منين هنين مشيش يكسب الحال فينك أبوكي. بقول لك إيه، هي عجبته الشمسية دي؟ لا بيقول دي عندهم في بلدهم كتير منها، وري له حاجة تانية. كيك لما أنا هيك كابوكي لخابوكي خلابوكي. هو بيقول إيه في الكابوكي ده؟ بيسأل أنت مش فاهمة يعني اللي بيقوله ليه؟ طبعا مش لازم أفهم لأن أنا أمريكانية. شكابوكي لكابوكي فين هنانا من هنا نفسك اللي من هفو كابوكي كابوكي. ايه قال ايه؟ يقول هو عايزك انتي. او نو. شواكيش الرجل. تستطيع ان تحكم على الرجل من اسئلته اكثر مما تستطيع من اجاباته. الحب. يقع الرجل دائما في حب المرأة التي تستطيع أن توجه إليه من الأسئلة ما يستطيع هو الإجابة عنها. الإخلاص. من الصعب أن تكون مخلصا لنفسك، ولكن من السهل أن تخلص للآخرين. الشيخوخة. ليست الشيخوخة سوى عادة كريهة لا يجد الرجل العاقل وقتا لاعتيادها. سيداتي وسادتي، حكايتنا النهاردة غريبة قوي، هي عن نوادر الحانوتية. الله أكبر، يجعل كلامنا خفيف عليهم. هو صحيح اسمهم يخوف قوي، لكن لما تسمعوا الحكاية دي هتضحكوا. احنا دلوقتي في دكان حانوتي، فات عليه واحد معرفة. صباح الخير يا معلم حنفي. صباح النور يا بيه، تحت امرك. هات قهوه للبيه. هلا. ايه ازاي الوالده؟ الحمد لله يا عم حنفي، الحمد لله. كده طيب، وازاي الوالد؟ صحته كويسه؟ الحمد لله يا عم حنفي، الحمد لله. كده برضو. وازاي خالتك؟ الحمد لله يا عم حنفي، الحمد لله. وعمتك برضو؟ الحمد لله. ومرات خالك؟ الحمد لله يا عم حنفي. مرات عمك كانت تعبانه يعني، مش كلهم كده. الحمد لله. طب سيب القهوه، سيب القهوه، سيب القهوه مع السلامه. مش تستنى شويه عليا يا معلم؟ يعني ايه؟ هنستفتح ان شاء الله. سيب القهوه يلا، سيبها، وهات كمان شاي ونص كباب للبيه. يا سيدي انا جاي علشان الست بتاعتي. مالها الست بتاعتك؟ ماتت. لا انت بتهزر يا شكري بيه، ما مراتك اتوفت من 6 أشهر وانا شايلها بايديا. لا لا لا لا لا، ما انا اتجوزت واحدة تانية. والله أيوة. الف مبروك، عقبال التالتة ان شاء الله. صديقي صديقتي، اهلا بيكم. الحفلات الخيرية اللي بتقام عشان يجمعوا فيها تبرعات لأعمال الخير لازم كلنا نساعد فيها، يعني كل واحد يقدر يساهم باللي يقدر عليه. يعني إذا كان جمع التبرعات لبناء مستشفى يبقى ده مشروع عظيم ولازم كلنا نساهم فيه. مشروع بناء مدرسة برضو لازم نساهم فيه. مشروع بناء مسجد برضو لازم نساهم فيه، وده عمل عظيم جدا. إن شاء الله حتى ملعب كورة لأطفال الحي برضو ده عظيم. نسيب المشروعات دلوقتي ونسمع حكاية الحفلة الخيرية دي. جمعية أعمال الخير طبعت تذاكر لحفلة كبيرة قوي تجمع فيها قرشين لبناء مشغل، وراحوا أعضاء الجمعية يلفوا على الناس علشان يبيعوا لهم التذاكر. فواحد منهم راح لتاجر كبير من الأغنياء قوي وقال له: صباح الخير يا عم الحج. أهلا أهلا أخويا، صباح النور. سيادتك إن شاء الله كده هتشجعنا يعني وتاخد كام تذكرة بإذن الله. تذكرة إيه لمؤاخذة يعني؟ تذاكر للحفلة الخيرية الكبرى لأعمال الخير. يا سلام. طب والحفلة دي بقى فيها إيه بقى؟ يا سلام، فيها كل حاجة هتعجب حضرتك إن شاء الله. يعني فيها أكل، يعني لحمة، فراخ، ديوك رومي، حمام مشوي، سلطة طحينة، سلطة بابا غنوج. لا يا حاج لا، فيها موسيقى، موسيقى وطرب، وفيها كذلك فكاهة. الله، فيها رأس؟ فيها فرقة فنون شعبية. هتقدم رقصة النضال ورقصة الكفاح ورقصة المحاربين القدماء ورقصة ايه يا عم ده اللي بتقوله ده؟ هو ده رقص ده؟ ايوه فندم، رقص هادف. ايه هادف دي؟ الله، ده اختراع جديد ده ولا ايه؟ لا لا لا يا حبيبي، انا عايز رقص من اللي هو رقص، يعني اللي هو بيقولوا عليه رقص شرقي، مش المحاربين والنضال. احنا هنحارب، احنا هنتفرج يعني. لا لا لا يا فندم، للاسف مفيش. ها سيادتك عاوز كام تذكره بقى؟ لا معلش، انا اصلي مش هقدر احضر الحفله، انا مشغول، بس روحي هتكون معاكم. طيب يا فندم، معايا تذاكر ب15 جنيه، وفي كمان ب20 جنيه، وفي كمان ب30 جنيه. تحب سيادتك بقى تعادها فين؟ يمين دي روحك. ضحك من بلاد بره. كان مستر جوني من عادته ياخد تاكسي كل يوم وهو رايح شغله. في يوم شاف صندوق صغير شكله شيك قوي محطوط على الكنبة اللي قاعد عليها في التاكسي، فأخذ الصندوق وقدمه للسائق وقال له: يظهر ان في واحد من اللي كانوا راكبين قبل كده نسي اللفة دي. شكر شكر جدا، كتر ألف خيرك. الله، وحضرتك بتضحك ليه؟ أصل الصندوق ده يعني مجرد امتحان. امتحان؟ أي أنا أصلي جامعي وبعمل بحث في علم النفس، واتضح لي إن كل 4 زباين رجالة من 5 يشوفوا اللفة دي يدوها لي، لكن كل 4 ستات من 5 ما يقدروش يقاوموا الإغراء وحب الاستطلاع. فياخدوا اللفة. وانت حاطط ايه في اللفة دي؟ ابدا، ورقة مكتوب فيها الجريمة لا تفيد. شواكيش القلب. اذا لم يكن في قلبك شيء من حب الخير فانت مصاب بأسوأ نوع من امراض القلب، الزواج. يساعد الله الرجل الذي لا يتزوج قبل أن يعثر على المرأة الكاملة، وسوف يساعده أكثر إذا عثر عليها. الأشخاص الجادون. الأشخاص الجادون هم في أغلب الأحوال ينظرون عادة إلى الجد في الأشياء التي ليس بها جد. اللغة. كثير ما تتمثل سيطرتك الرائعة على اللغة في ألا تقول شيئا. نشر هذا الإعلان في إحدى الصحف الأجنبية الخاصة بالمحلات التجارية. يقول الإعلان: يوجد لدينا نظارات معظمة مستوردة من الخارج، ثمن الواحدة 150 جنيه، تستطيع بها أن تكون قريبا من جيرانك. نجمة من نجمات السينما الكبار كانت بتعمل ديكور جديد لشقتها، وكانت مبسوطة قوي قوي من ذوق النقاش اللي بيعمل لها الشقة. فبعد ما خلص شغله راحت تقدم له هدية. حقيقي أنا مبسوطة منك يا أستا زغلول. شكر. تعال تعال تعال، ما تتكسفش يا أستا. اتفضل يا أستا. ايه ده مدام؟ دي تذكرة هدية مني ليك عشان تروح تتفرج على المسرحية بتاعتي اللي انا بمثلها دلوقتي في مسرح الوردة الحمراء. دي تذكرة صف اول، هتيجي مبسوط قوي من المسرحية يا استاذ زغلول. متشكر قوي قوي يا مدام، بس يعني لا دي هتخرج منها بدري قوي، العرض 4 ساعات بس. طيب يا مدام، مش عارف اقول لحضرتك ايه، متشكرين على كل حال. العافيه يا استاذ زغلول. تسمح بقى تكتب لي الفاتوره بتاعه الشغل بتاعك؟ عينيا يا مدام. اتفضلي، 780 جنيه فقط لا غير. الله، 780 ليه يا استاذ زغلول؟ 700 جنيه تكاليف دهان الشقه. طب وال 80 جنيه دول؟ اجر 4 ساعات اضافيه. 4 ساعات اضافيه بتوع ايه يا استاذ؟ الله، مش هروح اتفرج على مسرحيتك يا مدام. سيداتي سادتي، اهلا بكم. أحيانا البني آدم سواء كان ست ولا راجل يصمم على قرار يتخذه وضروري ضروري عاوز ينفذه مهما كانت النتيجة، ويبقى أحيانا مقتنع تماما إن القرار بتاعه ده سليم 100%، ويمكن قراره ده يكون غلط في غلط. المهم حكايتنا مع واحد زوج، بس كان زوج منحرف لمؤاخذة، يعني كان الزوج ده بيتعاطى مخدرات لحد ما لحست مخه ولحست جيبه، وطبعا كانت النتيجة انه فلس وبقى على البلاطة، فقرر انه ينتحر. وفعلا طلع الزوج على السطوح، وقف على سور السطوح ولسه حيرمي نفسه، شافوا البوليس. حاول البوليس يقنعه انه يرجع عن قراره، مفيش فايدة، وقعد يزعق ويقول لهم ما تتعبوش نفسكم، ما حدش يكلمني، انا هنتحر يعني هنتحر، خلاص كل يبعد من تحت مني، لا على حد فيكم اعوره خر الدم. واضطر البوليس يسأل عن مراته، وعرف انها بتشتغل فين. لقوها موظفة في شركة. الو الو، مدام الاستاذ فرحات؟ ايوه انا مدام الاستاذ فرحات. احنا هنا قسم البوليس يا فندم. اهلا وسهلا، اي خدمة؟ حد سرق من عندكو حاجة؟ لا يا فندم، الحكاية بس ان جوز حضرتك. مال جوز حضرتي؟ ايه حد خطفه؟ اه لازم ضرب حد، ما انا عارفاه ايده طويلة، دي السنة اللي فاتت ضرب واحد قلم على خده خلاه ماشي من غير خد، والسنة اللي قبلها ضرب واحد في مناخيره. اسكت خالص لما اخلص كلامي. السنة اللي قبلها ضرب واحد في مناخيره طلعت من قفاه، تصور بقى واحد مناخيره في قفاه، لو جاله زكام هيعطس ازاي من قفاه؟ والسنة اللي قبل قبليها يا مدام، مش وقته، مش وقته مناخير وودان وخدود. بقول لحضرتك جوزك هينتحر وعايز يرمي نفسه من السطوح. ما يرمي نفسه؟ طب وعاوزني اعمل ايه؟ تيجي حضرتك تنصحيه انه يرجع بدل ما ينتحر. وفعلا جت الزوجة ووقفت ورا جوزها على السطوح وقالت له ارجع يا فرحات، حرام عليك اللي هتعمله ده، دي الدنيا فيها حاجات كتير مش لازم تسيبها دلوقتي. طب اجل الموضوع ده شوية، انت وراك مراتك حبيبتك، ووراك عزومة الخميس اللي جاي، ووراك قصة التلاجة والسخان وقصات البوتاجاز. استنى استنى ما ترميش نفسك، ده انت وراك الاهم، قصة التلفزيون اللي دفعتله القصة الشهر اللي فات، عليك شيك من غير رصيد. بقولك ارجع يا فرحات، ده انت وراك نوايب متلتلة تدخلك السجن. ضحك من بلاد برة. كانت النجمة السينمائية بتجاوب على أسئلة الجمهور في برنامج تلفزيوني عن المشكلات الزوجية، فسألتها واحدة من الجمهور من فضلك يا سيادة النجمة عندي سؤال. اتفضلي اسألي وأنا عندي الجواب. مرسي خالص. من سنة خطبني راجل مليونير غني قوي، وأيام الخطوبة قدم لي بلطو فرو مجوهرات وعربية كبيرة قوي قوي قوي من أغلى الماركات، فيها تلفزيون وتليفون، وأهدني كمان بوتاجاز. ومن يومين بقى فسخنا الخطوبة، قولي لي أعمل إيه؟ رجعي له البوتاجاز فقط من غير ما تنظفيه، حار ونار في جتته. شواكيش الأعزب. الأعزب يرتكب عدة أخطاء ولكن بعيدا عن المأذون. الغني. من مساوئ الغنى أنك تضطر إذا اغتنيت أن تعيش مع الأغنياء. المعجزة. إذا استطعنا أن نحصي لأعدائنا فضائلهم فتلك هي المعجزة الكبرى. الخير. من يفعل الخير من أجل الخير فهو إنسان، ومن يفعل الخير كي ينال جزاءه فهو نصف إنسان. من زمان وفي كل مكان منتشرة جدا المحلات اللي بتبيع كل حاجة بالتقسيط، اليومين دول بقى كترت أكتر وأكتر، وكتير من المحلات دي ما بتبيعش إلا بالتقسيط، لأن مكسبها طبعا بيبقى أكتر وزباينها أكتر وأكتر. المهم واحد راح يشتري بدلة من محل بيبيع بالتقسيط. من فضلك يا مدمزيل، أنا عايز بدلة مقاسي. موجود يا فندم. تحب سيادتك لونها ايه؟ ايوه لو سمحتي انا عايزة كحلي ومقلمة بقلم احمر والقلم الاحمر متقلم بقلم ابيض وفيها خط ليموني على خط مشمشي وممكن يكون كمان في خط برتقاني وخط ليموني تاني على مشمشي على أيوة يعني انا فهمتك دلوقتي إيه؟ يعني سيادتك عاوزها بدلة كشري ايوه ما هو ده موديل أيوة. يعني ابو الوان كتيره زي اللي حضرتك طلبتها احنا أيوة. بنسميه موديل كشري أيوة. تصور وفي كمان موديل سلطه سلطة ايه من فضلك قوطة ولا طحينة اللي يعجبك اللي على نفسك في سلطة قوطة وفي سلطة طحينة طيب لو سمحتي باخد سلطة قوطة اتفضل يا فندم دي فيها رسومات السلطة ايوه في خيار فلفل فلفل حراق فلفل بارد فلفل يعني ان بتوين الحراق والبارد بصل جبنة يعني مجموعة يعني فروت سلطة بفضلك بكام السلطة دي يا مازيل قصدي البدلة دي بكام دي يعني خلاص يعني دي ب250 جنيه والقسط كل شهر 5 جنيه لا لا لا لا لا متشكر خالص انا انا انا انا هدفع نقدا نقدا ايوه يعني ايه نقدا يعني هدفع دلوقتي فوري مش فاهمه برضو يعني هشتري البدله بتمنها 250 جنيه اتفضلي ادي ال 250 جنيه اهم لا ارجوك شيل فلوسك بسرعه ليه يا مدام انا هجيب مدير المحل انا اول مره ابيع بالشكل ده سيداتي وسادتي مفيش حاجة في الدنيا تنرفز وتخلي الواحد عاوز يقطع هدومه قد الضيوف فعلا الواحد بيبقى متغاظ قوي من الضيف التقيل ويبقى عاوز اول ما يشوفه ياخد روسية ياخد بوكس في مناخيره لكن الواحد بقى يعمل ايه بيمسك نفسه حكايتنا مع ضيف طول قوي في القعدة فقال له صاحب البيت ايه يا فرحات ايه في ايه يا فرحات في ايه حكاية بالزبط يا فرحات حكاية ايه يا مرسي انت وراك شغل الصبح والساعة بقت 1:30 بعد نص الليل يا اخي لا لا لا لا لا ده لسه 1:30 يعني لسه على الفجر كتير ولا قليل يا فرحات انت مش عندك شغل الصبح ولازم تنام وترتاح لا ما انا نايم الظهر واذا كان على الشغل اخد بكرة اجازة ان شاء الله لا لا انا فاهمك كويس يا فرحات انا فاهمك انت مش عايز تحرجني انما لا انا قلبي عليك انا صديقك طبعا صديقك اللي يهمه صحتك طبعا وحتى لو انت خدت اجازه بكره مش صح برضه تاخد الاجازه وانت صحتك كويسه ولا تاخدها وانت عيان وعندك حمى وعندك نازله وعندك غضروف ليه بس ده كله ليه عشان السهر يا فرحات الله ما هو السهر بيجيب الغضروف إيه؟ ويعمل لك نقرس ويجيب لك زكام وسخونيه ورب وكح لا يا راجل انت لا لا لا لا, لا. الحمد لله انا صحتي بومب قوم هات لنا طاوله قوم كده وهات لنا حاجه نقزقزها قوم يا راجل ازقز ايه وتهبب ايه يا فرحات الله انت مش عامل حساب لمراتك واولادك ده زمانهم دلوقتي مشغولين عليك وعمالين يدوروا عليك في الاقسام والمستشفيات والملاجئ وعلى الرصيفه مراتك دايره على رصيف تشوفك نايم متلقح فين ده انت تلاقي مراتك دلوقتي عماله تعيط وتقول يا كبدي يا حبيبي يا اصيل يا جملي والله انت كلامك صح يا اخي والله العظيم انت كلامك صح فعلا والله انا متاسف يا فرحات صحيح متأسف ان انا سبتك قاعد لحد دلوقتي وما فكرتكش بمراتك وولادك يا سلام يا سلام يا اخي انت راجل مخلص وقلبك والله طيب وعايز انام يعني قصدي عايزك انت كمان يعني ترتاح الله اذا ما كانش الصديق قلبه على صديقه في السراء والضراء والتاخير وسهري صعب طبعا يبقى مش صديق ده بقى طبعا يبقى عدو ايوه لاني انا مش متصور البيت بتاعك عامل ايه دلوقتي مراتك دلوقتي تلاقيها دايره في الشوارع مش هنشيلها وعماله نكشه شعرها وعماله تنده وتقول انت فين يا فرحات وبنتك تلاقيها ماسكه التليفون عماله تطلب بوليس النجده ومش بيردوا بتدشدشوا لا, لا لا لا انت عندك حق والله طبعا اذنك بقى اقوم اتصل بيهم في التليفون هتقول لهم انك رايح لهم لا هقول لهم خدوا تاكسي وتعالوا ضحك من بلاد بره كندا كتب طالب شعر على باب غرفة مدير المدرسة أيام العطلة الصيفية هذا المكتب مغلق طوال فصل الصيف، وللأمور الهامة اتصل بالبواب. أستراليا. في حديقة الحيوان كان فيه يافطة على قفص الدب مكتوب فيها: لا تحاول مداعبة الدب حتى يصبح معطفا من الفراء. كان جورج برنارد شو بيعرض على أحد ضيوفه تمثال له صنعه المثال رودان قبل المقابلة دي بعشر سنين، فقال شو الذي تقدم به العمر لضيفه: هناك شيء غريب في هذا التمثال، فهو يزداد شبابا يوما بعد يوم. شواكيش. الادخار. قال الزوج لزوجته: في كل مرة يبدو فيها أننا ادخرنا بعض المال يتبين أننا نسينا أن نسدد إحدى الفواتير. الماضي. كثيرون من الناس يعيشون طويلا في الماضي، في حين أن الماضي يجب أن يكون منصة للقفز لا أريكة للاسترخاء. المواطن. المواطن هو الشخص الذي يريد طرقا أحسن ومدارس أحسن وموظفين أحسن وضرائب أقل. مع سواقين التاكس وزباين التاكس نسمع الحكاية دي. الحكاية من البداية: كان السواق ماشي بالتاكس بتاعه في الشارع، شاور له زبون علشان يقف، وقف السواق وركب الزبون. السواق بص للزبون لقاه مركب سماعة في ودنه، دليل على ان سمعه تقيل، فحب يدردش السواق مع الزبون، فقال له: معلش معلش، ربنا كريم، ربنا يشفي ان شاء الله، ربنا يشفي. كتفي؟ ماله كتفي يا اسطى؟ لا لا لا لا لا لا لا، مش كتفك ولا مؤاخذة، انا بقول لحضرتك ربنا يشفي، ربنا يشفي، اصلي شايف حضرتك يعني مركب سماعة في ودانك. سنانك مالها سنانك يا اسطى؟ سنان ايه؟ انا بقولك ودانك، ودانك الف لا بأس عليك. اه الله لا يوريك، الله لا يوريك بأس، متشكر اوي يا اسطى. طيب مش احسن الحمد لله يعني دلوقتي؟ ها؟ مش احسن الحمد لله دلوقتي؟ هو مين؟ بقول لك مش احسن الحمد لله دلوقتي. لا والله ابدا، لسه بسمع بالعافيه. معلش، احمد ربنا على كل حال، انت حالتك احسن من حالتي. ليه؟ وانت برضو ما بتسمعش زيي؟ لا انا ما بشوفش اكتر من مترين قدامي. سيداتي سادتي، كتير قوي من الشبان بيلجأوا للخطبة عشان تنقلهم عروسة تليق بيهم، والخطبة طبعا مش عبيطة، لا ده هي بتوزن العريس كويس وبتجيب له العروسة المناسبة بالظبط. شوف يا ست ام خطرة، نقول يا ابني، انا عايزك تختاري لي عروسة مناسبة ليا. انا معايا بكالوريوس طب، بشتغل في وحدة كفرة وزلبطة، ومهيتي 120 جنيه، وفي أوقات الفراغ بشتغل منجد مخدات ومراتب، بكسب في الشهر قد 300 جنيه، ووارث بيت 6 أدوار في عرض قشر الليمون بيطلع لي منه في الشهر 975 قرش. ما شاء الله، يعني بيجي لك في الشهر زي 600 جنيه. لا كويسين. نعمة. بدفع منهم لأمي مصروف في الشهر 250 جنيه، وبدفع قسط للترزي والجزماجي في الشهر زي 30 جنيه. عمتي كمان أرملة محتاجة أدوية في الشهر ب 190 جنيه. في ديون على بابا الله يرحمه بدفع قسط في الشهر قد 180 جنيه، يعني قولي بيفضل في الشهر كده قد 80 جنيه. حلوة قوي، يعني بالمختصر المفيد كده عاوز عروسة في حدود 80 جنيه وتشيل. أيوة، بس عايزها بقى على ذوقك بقى، طول بعرض وأخلاق، والمهم الأدب والأخلاق. خلاص يا ضناي، بكرة هاخدك وتشوف العروسة. في بيتها؟ لا، هي معزومة في فرح، تشوفها إذا عجبتك يبقى ألف مبروك تشيل. وتاني يوم الخطبة خدت العريس وراحوا الفرح، وشورت له على واحدة قاعدة اهي العروسة اللي هناك دي، ده اهي اللي هناك دي جطبش اللي لابسه احمر فصر فازرق دي. يا مش معقول يا ام خطره، اكيد انت غلطانه، دي لازم امها. لا لا لا لا لا، سلامه نظرك، هي دي العروسه، بس هي اللي شكلها كده. يا ست ام خطره، مش قصدك اللي قاعده هناك دي اللي شعرها اكرط وبقها من اول ودنها اليمين لحد ودنها الشمال وبقها مطبق ومناخيرها زي ما تكون مخبوطه بوكس؟ ما هي المناخير دي هي الموضه دلوقتي. موضه ايه وباب ايه؟ دي معظمه زي اللي عندها انيميا، يا خبر زي بعضه. دي بصت ناحيتنا الظهر سمعتني. لا لا اطمن، دي ما بتسمعش خالص. ضحك من بلاد بره. اتنين اصدقاء في مدينة كاليفورنيا قاعدين في حديقة بيدردشوا وبيتكلموا عن السينما والافلام. واحد منهم قال: والله يا اخي، من كتر الافلام البايخة اللي الواحد بيشوفها بفكر اقاطع السينما خالص. ليه؟ قصص قديمة، ممثلين نص عمر، ممثلات كبار، مش ممكن. دي اقل واحدة فيهم اكبر من جدتي. عندك حق، بس انا اوعى منك. ليه؟ عملت ايه؟ انا بقى علشان اطمن ما روحش اشوف فيلم الا اذا كنت شفته قبل كده. شواكيش النفس. لو استطاع كل منا ان يرى نفسه كما يراها الاخرون لما تحدث اليهم مرة ثانية. التفكير. نادرا ما يفكر الناس على وتيرة واحدة الا حين يريدون شراء هدايا الزواج. المواعيد. الدقة في المواعيد هي الفن الذي تحسن به تبذير وقتك الخاص. سيداتي وسادتي، كلنا بنعامل أطفالنا على أنهم سذج طيبين صرحة، لكن وألف من سذاجتهم، وألفين من صراحتهم يمكن ما يقصدوش حاجة، لكن أحيانا نتيجة سذاجتهم وطيبتهم وصراحتهم تخرب بيوت. يعني طفل دخل على مامته وقال لها: ماما ايه يا حبيبي مالك، في ايه يا دنايا؟ هاتي ودنك يا ماما، هاتي ودنك. لا لا لا يا حماده، بغير من ودني. ها، عاوز ودني تعمل فيها ايه؟ يعني عاوز ودنك ليه؟ هاكلها. هقول لك كلمه سر. ها، وطي حسك يلا قول. يا ابني مش سامعاك، زعق شويه. بقول لك ادي اللي شفته. انا ما سمعتش حاجه غير ادي اللي شفته. علي صوتك. بقول لك دخلت المطبخ لقيت واحد بيقدم هديه للبت سنيه الشغاله وبيقول لها بحبك. يا نهارها مش فايت. لا لا، ده انا هقصف في رقبتها. بتقول قال لها ايه؟ بحبك. وهي قالت له ايه؟ قالت له وانا كمان بحب. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، لا ده انا هقوم اطردها حالا. ايه ده يا ولد، انت بتضحك على ايه؟ اصلك صدقتيني وقايمه تجري، ده انا بقول لك كذبه ابريل. يعني ايه يا ولد؟ يعني الراجل اللي هو في المطبخ ده مش غريب. امال ايه؟ ده بابا يا ماما. سيداتي وسادتي، هاخدكم دلوقتي في جوله، بس مش في اتوبيس سياحي، لا في الترماي. جوله في الترماي ظريفه جدا، هنضحك مع السواق ونضحك مع الكمساري ونضحك كمان وكمان مع ركاب. وتعالوا نسمع الركاب دول. تذاكر يا حضرات. الكمساري جاي يا فوزي. اسكت انت بس، ملكيش دعوه. يا صحيح يا فوزي، الكمساري يشوفنا معناش تذاكر يودينا الاسم. ولا اسم ولا حاجه، اسكت انت بس، هو شايفنا يعني. تذاكر. اوكي حتى عندنا اهو، قرب يا فوزي. خلاص غمض عينيك، اعمل لي نايمه زي، وانا مش كابس عليا النوم. تذاكر يا استاذ، انت والمدام انت هتقسم، اصحوا تذاكر. ايه. نعم يا سيدي. هيكون ايه؟ تذاكر. طب مش قادر يعني تستنى لحد ما نصحى؟ اتفضلوا خدوا التذاكر وبعدين ناموا. الولد ده مع مين؟ ده ابني، دمه خفيف قوي عنده 4 سنين بس. الله اكبر. 4 سنين؟ ايوه. انت ابني في سنه ايه؟ انا في تانية حضانة عند أبلة سعاد. أبلة فتكات. فتكات إيه وسعاد إيه؟ نعم، أنتوا عايزين تفهموني ان الشحط ده في تاني حضانه. وانت مالك انت ومالك الله. انت راجل ليمد قوي، مش عاجبك هبقى في تانية حضانة؟ مش عاجبك انا عندي 19 سنة ومستكتر عليا تانية حضانة؟ شفتوا شفتوا شفتوا اهو بيقول 19 سنة اهو بيقر عليك اهو يا حبيبي. الله ده بيهزر معاك. امري لله. حاضر خليها عليا المرة دي، بس ارجوكم لو طلع مفتش ابقوا خبوه تحت رجليكم. مش هنقدر. ليه؟ عشان مخبيين تلات عيال غيره. ضحك من بلاد بره. سألت إحدى السيدات طبيب الأمراض العقلية، من فضلك يا دكتور إدوارد ممكن تقولي إيه الطريقة اللي تقدر تكتشف بيها مريض عنده اضطراب عقلي لكن بيبان إنه إنسان طبيعي تمام؟ طريقة سهلة جدا، يكفي إنك تسألي سؤال بسيط يقدر كل واحد يجاوب عليه بسهولة. أيوة. فإذا تردد في الإجابة فده يبقى عنده اضطراب عقلي. وزي إيه السؤال ده مثلا؟ for example. يعني إيه example؟ مش مهم. anyway. يعني إيه go anyway؟ go to hell. كمل كلامك. ما تستميش. كمل كلامك please. طريقة سهلة جدا. أيوة. أنا أقول له مثلا الكابتن كوك الرحالة قام بثلاث رحلات حول العالم. مات في واحدة منها. تبقى أنهي واحدة فيهم؟ يبقى بليز ما فيش سؤال تاني، أصلا أنا ما عرفش في التاريخ كويس. الميزانية. سئل طفل صغير عن معنى كلمة الميزانية فقال مشاجرة عائلية. الموضة. في أحد متاجر السيدات في أوروبا لافتة كتب عليها اشتري الآن قبل أن ترتفع الثياب أكثر من ذلك. الشباب. إن الشباب لا يكفي والحب لا يكفي والنجاح لا يكفي، وإذا استطعنا أن نحققه فإن ما يكفي لن يكون كافيا. سيداتي وسادتي، كل شاب دلوقتي عاوز يتجوز، تعجبه شابة حلوة ويروح يخطبها وتبدأ المشاكل. فين الشقة؟ فين العفش؟ فين الشبكة والفرح؟ مين اللي هيغني ومين اللي هيعمل الزفة؟ الحقيقة مطالب كلها مشاكل. ملناش دعوة بقى بالشقة والفرح، وخلونا في الشبكة. احنا دلوقتي عند محل جواهرجي، دخل شاب وشابة عشان يناقوا الشبكة. عقبال عندكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، الف مبروك مقدما. الله يبارك فيك. طلبات السياده. عايز انقي شبكه لخطيبتي. اللي هو انا. انا بس حاجه كده تكون عليها القيمه. موجود يا فندم. تحب سيادتك خاتم الماز ولا اسوره ولا عقد لولي؟ هيا سوسو، تحب تاخدي ايه؟ منع ما تحرجنيش، دي حاجه بقى ترجع لك انت وذوقك، وانا اعرف انك انت عندك ذوق. انا ان كان عليا عايز اجيب لك المحل ده كله، ومش المحل وبس، المحل اللي جنبه والمحل اللي جنب اللي جنبه والمحل كمان اللي جنب. أيوة اللي جنب. أيوة أستاذ. والمحل اللي أيوة بعد أستاذ. اللي يا أستاذ. والمحل خاتم. أيوة أستاذ. أيوة. خاتم ولا إسورة ولا بروش ولا إيه؟ سوسو أنا مستحسن أجيب لك خلخال بجلاجل. خلخال ده إيه يا جدع أنت؟ الخلخال قال أنا همشي أعمل تيك لم تيك لم تيك لم. انت عاوز تضحك عليا الناس ولا ايه؟ وماله تبقي ماشية ومعاكي موسيقى تصويرية؟ لا لا لا لا يا منعم، لا سيبك من الكلام ده، وشوف لي بقى هتختار لي ايه. انا بفضل نروح ناكل سندوتشين كفتة ونرجع تاني. نعم لا ما انا عارفة الحركات بتاعتكم دي، ده تامن عريس دلوقتي يخطبني ويجي لحد الشبكه ويفرقع، قال بيقول لي ناكل سندوتشين كفته. قبل كده كنت باكل فول. طيب طيب طيب طيب معقوله؟ لا اصحى يابا، اصحى فوق. شوف يابا فوق لي انا لو سمحت. شوف بقى انا اللي عايز اخلص. شوف ايه هي عايزاه بالظبط. ها كويس الخاتم ده. بكام الخاتم ده من فضلك؟ ده تمنه 6000 جنيه. ايه ده ايه ده ايه ده يا منعم؟ ده عيب كده الراجل يقول علينا ايه؟ إيه بتاكل جيلاتي؟ انا متاسف. طيب يا فندم، الاسوره دي بكام؟ دي اسوره بالالماس. الله الله، طراز الملكه زبيده. ايوه ثمنها رخيص. ايوه 9500 جنيه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه عمال ايه يا لهوي يا لهوي؟ وبعدين يا منعم عيب كده، بلاش فضايح. طب قول لي من فضلك، العقد ده بكام؟ ده عقد مرصع بالياقوت والمرجان والزبرجد. أيوة. طراز الأميرة كراميلا. ده تمنه 15580 جنيه. يا حسني يا حسني يا حسني. يا حسني طلع عليك يا حسني. وبعدين يا منعم فضحتنا كده. قولي من فضلك. أيوة. الساعة دي بكام؟ دي ساعة بفصوص ألماز ذهب عيار 18. أيوة. طراز الملكة ست أبوها. أيوة. ست أبوها. أيوة. دي تمنها 18780 جنيه. ياما ياما ياما. إيه اللي ياما؟ بقولك ست أبوها ولا ست أمها. وبعدين في يومك اللي مش فايد ده، قول لي من فضلك. أيوة. والبروش ده بكام؟ أنا أحسبها لك، أصل ده تحفة تحفة. ده يا ستي تمنه يطلع يطلع. ايوه ده تمنه يطلع. ايوه 15 صفاره و78 يا لهوي و90 يا حشتي و200 ياما ياما ياما. سيداتي وسادتي، الواحد مش عارف يقول ايه على مقاول المباني اللي بعد ما يخلص العماره من دول ويسلمها، وبمجرد ما يديها ظهره هوب تلاقي كوم تراب ويلها في القرشين وملوش دعوة بقى وخلاص. وإذا حد سأله إيه ده يا معلم، معقولة معقولة عمارة لسه جديدة تقع؟ فيها إيه يا مدام؟ الله، ده البني آدم بيبقى بصحته وماشي زي الحصان وفجأة تلاقيه طب ساكت. دي عمار. أيوة يا معلم، بس أنت باني لحد دلوقتي حوالي 98 عمارة كلهم وقعوا. بس ما تقوليش كلهم وتعمل لنا فضيحة. الله، لسه في منهم اتنين واقفين هم. ايوه بس المباني زمان كان بتقعد بالمئة سنة ميتين سنة 4000 سنة. هو في مباني بتقعد 4000 سنة؟ طبعا، عندك مثلا الهرم اهو ده بقاله 4000 سنة وزيادة. طب لعلمك بقى المقاول اللي بنى الهرم ده مقاول غشاش وربنا يستر عليه. ازاي يا مدام؟ ده محطش فيه ريحة الخرسانة. ثم عارفة ده لو في سكان من بتاع دلوقتي كنت تتفرجي عليه، هتلاقي الاعمال الصحيه اللي فيه كلها ضربه، ولو دخلت جواه دلوقتي هتلاقي البركي اللي فيه كله مخلع. بس ده ما فيش بركي ولا اعمال صحيه. مش بقول لك مقاول غشاش المعلم ده بقى اللي سمعناه ما بيونش، نازل شغل على ودنه. وانا قاعده عنده دخل عليه ملاحظ المباني بتاعه، كان بيباشر شغل عماره جديده. اهلا يا سي حنف. اهلا يا اخويا، خير ان شاء الله؟ خير يا معلم. ركبتوا الابواب والشبابيك؟ ركبوا خلاص يا معلم. خلصت شغل السباكه والكهربا؟ خلص يا معلم. يعني كله قلصت؟ قلصت يا معلم، بس اصل بس ايه، انا بخاف من البسباسه دي. لا اصل النهارده بس حصلت حكايه كده، كارثه. كارثه؟ انت هتكلمني انا بالنحوي؟ كارثه يعني ايه؟ يعني مصيبه معلم. الساتر يا رب استرها كريم. ايه يا سيدي بقى الكسره دي؟ اسمها كارثه معلم، كارثه. يلا كارثه كسره، كلها مصايب. قول. بعد ما طلعنا الشغل كله في العماره وشلنا السقالات، فجاه لقينا الحيطان من جوه العماره كلها بتقع. يا دي الكارثه، ما عشان ما بتسمعوش النصيحه. ليه بس يا معلم؟ قلت لكم 1000 مره قبل كده ما ترفعوش السقالات الا بعد ما تلزقوا ورا الحيطان. ضحك من بلاد بره. مستر ألبرتو سافر قعد كام يوم على شط البحر يستريح من عناء العمل، لكن يدوبك قعد أسبوعين وتوفى. وساعة ما هم يدفنوه وقفت مراته وجنبها واحد قريبها، فقال لها قريبها ده شيء عجيب مع إن شكله يدل على إن صحته كانت كويسة خالص. فقالت مراته ايوه، ما هو الاسبوعين اللي قعدهم على الشاطئ اتحسنت صحته قوي. شواكيش الزواج. بعض الرجال يقعون في الحب ولا يخرجون منه الا بالزواج ممن يحبون. الشباب. قالوا عن الشباب: الشباب قوة وهوى فتنة، لا يبقى منها في الشيخوخة غير ذكرى ودمعة ووداع. المساواة. لا نستطيع أن نفهم لماذا تصل المرأة على مساواة أجرها بالرجل، مع أنها تستطيع أن تحصل على أجر الرجل كاملا حينما تتزوجه. سيداتي وسادتي، معظم المسرحيات في أوروبا بيستمر عرضها سنين وسنين. مثلا في لندن في مسرحيات بقالها أكتر من 25 سنة، وفي مسرحيات متألفة من مئات السنين ولا زالت تعرض لحد النهاردة، والإقبال عليها مش عادي، ده بيبقى بالتوابير. يعني احنا عندنا توابير قدام الأفران والجمعيات الاستهلاكية، وهناك توابير قدام الفن، وعشان كده من الصعب انك تلاقي تذاكر عشان تخش تتفرج، لازم تكون حاجز قبلها بشهور. احنا دلوقتي في مسرح في لندن، الصالة كلها ياي مليانة مليانة، لكن في كرسي فاضي جنبه واحدة ست. الراجل اللي جنب الكرسي من الناحية التانية قاعد مستغرب. اوه نو، مش معقول ابدا، دي حاجة غريبة. اكسكيوز مي، في حاجة يا انت؟ لا يا فندم، انا بكلم نفسي. اوه نو، مش معقول الحكاية دي، حاجة غريبة. وخلص الفصل الاول، ورجع الراجل مطرحه ولقى الكرسي برضو فاضي. اوه نو، انا مش مصدق عيني. ايه ده، في حاجه مضايقاك يا محترم؟ ايه اللي اوه نو؟ لو سمحتي بس انا عايز اتاكد، اصل مكدب نفسي. الكرسي اللي جنبي ده في حد قاعد؟ لا طبعا، اوف كورس مفيش حد قاعد. طب زما دي مش حاجه اوه نو، حاجه غريبه ليه يا فندم؟ اصلا انا قعدت 4 شهور اجي اقف في الطابور عشان احجز تذكرتين ليا ولمراتي، ما لقيتش غير تذكره واحده. اوه نو، طب وايه الغريبه في الحكايه دي؟ الكرسي اللي بيني وبين حضرتك ده فاضي، فانا اوه نو مستغرب، ازاي ده فاضي؟ لا، ده مش فاضي، ده انا حجزاه ودفع حقه. وحضرتك كنت حجزاه لمين؟ حجزاه لجوزي. طب وما جاش معاكي ليه؟ اوه نو، اصله توفى. طب حضرتك ليه ما اديتيش التذكره لحد تاني من اصحاب جوزك، من قرايبه؟ كان جه يتفرج بيها. ما كانش ممكن حد يقدر يجي يتفرج النهارده. ليه؟ اصلهم كلهم يا حرام ماشيين في جنازته دلوقتي. سيداتي سادتي، المخرجين احيانا يبحثوا ويدوروا عن دور من الادوار، ويقعدوا ايام وليالي وما يلاقوش المطلوب، ويتعطل المسرح علشان الدور ده. وفي يوم مخرج كان قاعد في فرح، فسمع واحد بيقول لزميله: يا سلام، اما انا امبارح كنت معزوم على حفله فيها حته بوفيه يا جدع، يا خرابي. احكي لي، جريت ريقي. احكي لك ايه واقول لك ايه؟ خرفان وديوك وفراخ وحمام ووز وبنط. وبنط؟ يا سلام، واللحمه دي كلها مفيش جنبها حاجه كده؟ عيش، خضار، سلطه؟ لا، كل الاكل ده عشان يتاكل حاف، يعني ممكن تغمس حته لحمه من الخروف بفرده حمامه. يا عيني، وعملت ايه؟ المكنه اشتغلت بايديا وصوابعي وبقي واسناني، خلصت على خروف ايوه و40 فرخه و400 حمامه و80 وزه و932 بطه. يا كرم الله، ولسه عايش؟ ده انا لو كلتهم دول اتوفى، هقلب لهم الفرح ميتم. المخرج كان قاعد وسامع الحديث ده، فبعت للرجل الاكيل ده وقال له: يوسف الاشوح، مخرج الروائع. الله، اهلا وسهلا يا سي يوسف. نعم، انا عندي دور في مسرحيه عشانك. فيه اكل برضو؟ طبعا. شوف يا سيدي. أيوة. يا سيدي هتاكل في الفصل الاول. أيوة. وفي كمان اكل تاني في الفصل التالت. حلو الكلام ده قوي. المهم الاكل مكون من ايه وايه وايه وايه؟ شو كمان الحلو ايه؟ شوف يا سيدي. ايوه، قصدي كل فصل هتاكل 6 فرخات وست. أيوة. وزات. أيوة. وست بطاط. أيوة. صينيه مكرونه بالبشاميل وجنبهم حلتين رز حلوين كده. ايه؟ وست طواجن وصينيتين. أيوة. كنافه وصينيه بسبوسه. أيوة. وحله ام عدي. حلو قوي. والعرض يبدا من كام لكام؟ يبدا من الساعه 9 يخلص الساعه 12. ايه، في مشكله؟ المشكله بقى هتعشى امتى ايه. ضحك من بلاد بره. مستر دول كان ماسك التليفون ويضرب رقم يطلع غلط، يفتكر نمرة تانية فيضربها فتطلع غلط، وتالتة ورابعة وتطلع غلط. بعد شوية وشه حمر قوي وحط السماعة. مراته شافت وشه كده فسألته: اوه ماي جاد، مالك يا دولي؟ يو ار رايت، انت كويس؟ اه كويس. امال وشك مال وريت كده احمر خالص كده ليه؟ الراجل صاحب النمرة الغلط اللي انا بطلبها افتكرني عيل بلعب. وبعدين انسوات اللي حط السماعة وانده لامك. شواكيش الحياة الجميلة. يستطيع الرجل أن يحمد الله إذا استطاع أن يجد خلال حياته حلا لحماته. المرأة: لا يهمني أن أعيش في عالم يسود فيه الرجل ما دام في استطاعتي أن أكون فيه امرأة. الأفواه: بعض الناس تتحرك أفواههم أسرع مما تتحرك عقولهم، حتى إنهم يقولون أشياء لم يفكروا فيها بعد. سيداتي سادتي، الدكاترة الأطباء الحكمة بيتعبوا كتير قوي. الدكتور من دول يقوم من عز النوم علشان طلب عاجل، والدكتور ما بيخافش من أي حاجة في الدنيا قد خوفه من التليفون ورنين التليفون. أدي حكاية تليفون ضرب، الدكتور رفع السماعة ورد. ألو، مين؟ حضرتك دكتور سعيد؟ ايوه يا فندم، انا سعيد. مين عايزه؟ يا سيدي انا اللي عايزه، وروح اندهله. اندهلين يا سيدي، انا الدكتور سعيد. وانا عايزه. طب اهلا وسهلا، مين سيادتك؟ انا حسنين يا دكتور سعيد، حسنين المواردي. اهلا يا استاذ مواردي، خير؟ ارجوك يا دكتور سيب كل اللي في ايدك بسرعه. انا ما فيش في ايدي حاجه غير سماعه التليفون. ايه ده، بتعمل بيها ايه؟ نعم، ايه اللي بعمل بيها ايه يعني؟ بقلب بيها الكشري. الله، بكلمك منها يا استاذ حسنين. طيب طيب طيب، مراتي يا دكتور سعيد، مراتي. مراتك مالها؟ مراتك عندها مغص جامد وسخنية جامدة، والظاهر يا دكتور الظاهر ان عندها الزايدة. ايه؟ زايدة ايه يا استاذ؟ مش ممكن الكلام اللي بتقوله ده، مش معقولة دي. ليه يا دكتور مش معقولة؟ انا لسه شايل لمراتك الزايدة من شهرين. الله، هي الزايدة بتطلع لها كام مرة؟ بس مش معقول، مش معقول في بني ادم عنده زايده تانية. لا معقول يا دكتور، معقول. ازاي بقى؟ لان الزايده التانية بتاعت مراتي التانية. سيداتي وسادتي، في محكمه الجنايات الشهر اللي فات كانت في جلسه لحرامي، بس حرامي ذكي، والحرامي الذكي هو اللي يعرف يسرق من غير ما تثبت عليه التهمه. يعني ممكن القاضي يحتار ويقول ده متهم ولا بريء، بريء ولا متهم. نسمع القضية دي ونحكم. محكمة. أبو درش حنفي المفش. أفندي بس عدل بيه. يا أبو درش، أنت متهم بسرقة الحصان بتاع الحاج عمران. لا يا سعادة القاضي، لا يا سعادة القاضي، أنا بريء، أنا بريء. لا، في حرامي بالدنيا يسرق حصان، ثم سرقته إزاي يعني؟ دخلت العربخانة بتاعته وشيلته وطلعت على المواسير وخدته ونزلت من شباك المطبخ. يا ابو درش اتكلم كويس، امال شاف الحصان ماشي جنبك ازاي؟ الله الله، طب وانا ذنبي ايه يا سعادة البيع؟ الله، حصان ماشي جنبي يبقى انا سرقته. طيب يا ابو درش احكي لنا بالتفصيل ايه اللي حصل، اعترف بالحق يمكن نخفف لك الحكم. يا سعادة القاضي، يا سعادة القاضي، أنا هقول، أنا هقول بقى بالصريح. أنا رحت وقفت جنب الحصان دقيقة بس، بصيت لقيته راح ماشي ورايا. وإيه اللي خلاه يمشي وراك؟ أنا كان في إيدي ساعتها شوية سكر. ضحك من بلاد برة. في فرنسا راحوا الناس يتبرعوا بدمهم، واحد منهم وقع حظه مع دكتور شاب ايده خفيفة قوي في ضرب الحقنة في العرق. الراجل اللي بياخد منه الدم انبسط قوي من الدكتور وقال له: يا سلام، انا ما شفتش في حياتي ايد حنينة بالشكل ده. متشكر قوي. يا سلام، والله يا دكتور انا بتكلم جد. يا سلام. ده انا ما حسيتش بالابره وهي بتخش في ايدي. يا سلام، ده انت صوابعك خفيفه قوي يا فندم. متشكر جدا. ده انت خساره تفضل هنا والله، انت لازم تيجي تشتغل معانا. كده وحضرتك بتشتغل ايه؟ محصل ضرائب شواكيش. قالوا عن النساء: هناك نوعان من النساء، نوع يستطيع أن يتحدث ويتحدث في أي موضوع، ونوع لا يحتاج إلى أي موضوع ليتحدث فيه. الكلام: من الأفضل دائما أن يتساءل الناس قائلين لماذا لم يتكلم من أن يقولوا لماذا تكلم. المتزوج: يجب أن ينسى الرجل المتزوج أخطائه، لأنه لا فائدة من أن يتذكر شخصان نفس الشيء. مع الأطفال الحلوين هنسمع حكاية بين أم وابنها. ابنها كان ذكي جدا، دمه خفيف جدا جدا جدا جدا. نسمع. هشام. أي هشام. أي يلا يا هشام، يلا يا حبيبي، الساعة 10 دلوقتي، قوم من قدام التلفزيون بقى يلا يا حبيبي عشان تنام. ده بكرة عيد ميلادك وحنقول لك هابي بيرثدي تو يو. حاضر يا ماما، بس يلا. لو سمحتي قبل ما حنام هدعي ربنا يا ماما. ادعي يا حبيبي. يا رب يا رب بكرة عيد ميلادي، يا رب يا رب أرجوك تبعت لي شوكولاتة بالبندق واللوز يا رب. ايه يا هشام، ايه يا حبيبي، انت بزعق كده ليه؟ الله ربنا هيسمع منك حتى لو قلت بصوت واطي. انا عارف يا ماما عارف. طب بتزعق ليه يا حبيبي؟ عشان جدي في الأوضة التانية وسمعه تقيل. سيداتي سادتي، في مدرسة من المدارس العصرية الحديثة اللي بيعلموا فيها الأطفال كل أنواع الرياضة زي الكورة والشيش والسباحة، مدرب السباحة اتبسط من طالب من الطلبة، فبعد جاب ولي أمره. اسمحي لي يا فندم أقدم لك نفسي، أنا محمود عضلات مشرف بالمدرسة. يا ساتر، أهلا وسهلا يا أستاذ عضلات. اسمحي لي أهنيك بهاني، طالب ممتاز، طالب جريء، طالب ما حصلش. ويا ترى بقى ممتاز في ايه؟ في العربي ولا الانجليزي ولا العلوم؟ لا لا لا يا مدام، انا ماليش دعوه بالعلوم، انا بتكلم على الرياضه. هاني طالب جريء، شجاع، جسور. ايه مسك نشال؟ لا لا يا مدام، لا، شجاع وجسور في السباحه. نعم، هو ده اللي جاي حضرتك عشان تهنينا عليه؟ طبعا يا مدام، هاني شجاع، مقدام، جسور، أنقذ زميله من الغرق، لأن الولد اللي أنقذه ده ما بيعرفش يعوم. إيه الكلام ده يا راجل؟ هاني هاني ابني يعمل كده؟ مش معقول، أنت بتتكلم جد؟ جد الجد يا مدام. لا لا لا، مش مصدقك. طب احلف. من غير ما أحلف يا مدام، أنا هجيبه لحضرتك عشان كمان تهنيه وتشجعيه. يا هاني يا هاني. نعم يا فندم. نعم. تعال يا بطل، تعال يا شجاع، تعال يا هاني يا حبيبي. نعم. تعال يا حبيبي. نعم. انت صحيح انقذت زميلك من الغرق ورميت نفسك في البحر عشان تنقذه؟ لا، انا عملت كده غصب عني. غصب عنك ازاي يا حبيبي؟ معرفش مين اللي زقني في الميه. تعالوا نضحك سوا. عبد المنعم مدبولي التأليف، محمد مشعل الإخراج. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.